إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتاب الشمائل: حدثنا قتيبة، هو قتيبة بن سعيد، وقد ذكرت من قبل رؤيا رآها، وهي أنه رأى دلوا يتدلى من السماء، وأن الناس يحاولون الوصول إليه فلم يتمكنوا، فتمكن هو، فرأى ما بين المشرق والمغرب في وسط هذا الدلو، رأى المشرق والمغرب في وسط هذا الدلو، ثم قص رؤياه على أحد شيوخه فقال له: عليك بالأثر. وكان قتيبة رحمه الله منشغلا بالرأي والنظر والفلسفة، فكانت هذه الرؤيا من الأسباب التي دفعته للعناية بالأثر بالحديث والخبر. قال: فإن الرأي لا يبلغ المشرق والمغرب، وإنما الذي يبلغ المشرق والمغرب هو الأثر، هو الذي ينتفع به عباد الله، وهذا مما حداه ودفعه إلى العناية بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان من الرواة المتقدمين ومن الرواة المتقنين الأئمة. قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي، في بعض الطبعات والنسخ الضبي، بل هو الضبعي، وهو صدوق يتشيع من رجال مسلم، عن مالك بن دينار. مالك بن دينار صدوق عابد، خرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن الأربعة. عن مالك بن دينار قال: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خبز قط ولا من لحم إلا على ضفف بضاد وفاءين. وقد تقدمت الكلمة بالأمس في حديث أنس، قال رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف، أي لم يكن يجتمع على مائدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خبز ولحم، وهو سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يؤكد على أن الله تبارك وتعالى يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولكنه جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته لا يعطي الآخرة إلا لمن أحب، فاللهم اجعلنا ممن أحببت. هذا الحديث مرسل، والمرسل يتقوى ويعتضد على ما قرره الإمام الشافعي في كتاب الرسالة، فهو معتضد بما سبقه من إسناد من حديث مسند، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما شبع من خبز قط ولا من لحم إلا على ضفف، أي إن ضيف ضيفا أهدي له خبز ولحم، فعين حين ذاك يحصل له بعض الشبع وليس كل الشبع، وأما ما عدا ذلك فهو قلة ذات اليد، قلة الطعام والشراب لسيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. ها هنا يضيف لنا أبو عيسى الترمذي فائدة لغوية نقلها عن مالك بن دينار راوية هذا الحديث مرسلا. قال مالك: سألت رجلا من أهل البادية ما الضفف؟ قال: أن يتناول مع الناس ولا يتناول الطعام وحده. قال: ما الضفف؟ قال: أن يتناول مع الناس. وأهل البوادي القدماء كانوا هم أصل اللغة، كما قال أبو بكر بن الأعرابي: كنت أسأل في كلمة واحدة أكثر من 1000 من الأعراب، ليتبين أصلها، أصل الكلمة وفصلها. قال رحمه الله: هذا الحديث مرسل، والمرسل من قسم الضعيف، لكنه يعتضد بما قبله، فالحديث صحيح ولا شيء فيه. قال: حدثنا عبد ابن حميد صاحب المسند، ثقة حافظ من رجال مسلم. قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك، وهو صدوق. ومعنى ثقة، وهذا أنا أتجاوزه لأن المفترض أن يكون من المعلوم والمقرر، لكن الزائرين يتجددون. الثقة هو العدل الضابط الخالي من أسباب الفسق وخوارم المروءة، وهذه من ضوابط أهل الحديث في من يروي الحديث. هذه ضوابط أهل الحديث في من يروي الحديث، يقولون: لا بد أن يكون عدلا، لا بد أن يكون ثقة. الثقة هو العدل الضابط الخالي من أسباب الفسق وخوارم المروءة. الفسق هو ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة، ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة، خرم المروءة. الضابط فيه كما مر في مصطلح الحديث، كما قال الإمام السخاوي رحمه الله: ضابط ما ينضبط به العرف أن ما استحسنه الشرع هو الحسن، وما استقبحه الشرع فهو القبيح. لأن أعراب الناس تختلف، فقد يجرح أهل بلد بما لا يجرح شرعا، وقد لا يجرحون بما يكون جارحا شرعا. فلتضبط الأعراف والعادات بما استحسنه الشرع في نصوص الوحيين وما استقبحه. وأما صدوق فهو وصف الراوي على المبالغة، يعني يثبتون صدقه على سبيل المبالغة فيقولون صدوق. قال: أخبرني ابن أبي ذئب، هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب ثقة فقيه فاضل من رجال الستة. عن مسلم بن جندب ثقة من رجال البخاري في خلق أفعال العباد ومن رجال الترمذي. عن نوفل بن إياس، نوفل بن إياس هذا آفة في الحديث، فهو مجهول، ويقول الحافظ مقبول، والصواب أنه مجهول، مجهول عين، لأنه لم يروي عنه إلا راو واحد، ومجهول العين كما مر بنا ويعلم هذا الحديثيون وطلاب العلم، هو من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه، ولا عرفه العلماء به، ولا يعرف حديثه إلا من طريق راو واحد. هذا نحن نستفيد منه علميا وحديثيا واصطلاحيا، ولكن تنتفع الأمة كلها بطبقات ثقافاتها وتفكيرها بأن العلماء ضبطوا من يحمل حديث رسول الله. فإذا لم يعرف بطلب العلم في نفسه، ولا عرفه العلماء به، ولا يعرف حديثه إلا من طريق رجل واحد، لا عبرة بالشكل. طالت لحيته، قصر ثوبه، تضخمت جبته، تزين بشته، لا عبرة بهذا. وإنما العبرة بماذا؟ العبرة بضبطه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون: هذا مجهول، لا يستحق أن يؤخذ. هذا إيش نستفيد منه على مستوى الأمة؟ أن المجهولين عقيدة وعبادة ومعاملة وأدبا وسلوكا، أن المجهولين لا يؤخذ عنهم العلم، أن المجهولين لا يؤخذ عنهم العلم، وأن من كثرت سقطاته وكثرت هناته وخطيئاته فيما يتعلق بالفتاوى المرجوحات، فإن هذا لا يعول عليه ولا يرجع إليه. يوما يبيح لنا الغناء، ويوما يقول الغناء نعالج به النفوس المريضة، ومرة يقول الربا ما هو ربا، هذا فوائد وضرورات عصرية، ها، ومرة يبيح لنا الاختلاط يقول هذا من حقوقهن علينا ومن إكرامنا لهن، هذا كله هراء. ومثل هذا لا يعول عليه في دين الله تبارك وتعالى، لا يعول عليه في دين الله تبارك وتعالى. نوفل مجهول قال: كان عبد الرحمن بن عوف لنا جليسا، وكان نعم الجليس. كان عبد الرحمن بن عوف، نوفل تابعي، يقول: كان عبد الرحمن بن عوف لنا جليسا وكان نعم الجليس، وإنه انقلب بنا، أي انقلب معنا، فالباء هنا بمعنى مع، انقلب بنا أي رجع معنا إلى السوق ذات يوم، حتى إذا دخلنا، معروف أن هنا سوق وعبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين الفقراء، عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين الفقراء الذين قدموا المدينة ليس لهم من المال شيء البتة، حتى قال له سعد بن معاذ أو أحد الأنصار، قال له لما آخى رسول الله بينه وبينه: نصف مالي لي ونصفه لك. انظر إلى هذا الإيثار وهذه الأخوة وهذه المحبة، نصف مالي لي ونصفه لك، أعظم من هذا ناحية نفسية واجتماعية وأسرية، عندي زوجتان، انظر أي الزوجتين أعجبتك. ما قال له في واحدة عمرها 60 وواحدة عمرها 20 خذ أم 60 وريحني منها، بل حتى من الناحية النفسية والقلبية: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ما يحب لنفسه، ويحتاج الأمر إلى مجاهدة. عندي زوجتان، انظر أي الزوجتين أعجبتك أطلقها فتتزوجها. لاحظت هذا الإيثار وهذه التضحية؟ هذه التضحية ما قابلها عبد الرحمن بن عوف بالبلطجة، ها، وبالاستغلال، لأن بعض الناس عندهم مبدأ منحرف يقول: إذا كان، يعني باللغة الدارجة، إذا كان أخوك عسل إلحس كله، لا تبقي فيه ولا تذر، حتى إذا عاملته 20 سنة ووجدك أمينا قال من بعد: ترى الرجل درويش، كلوه فإنه درويش، قد استأمنكم على العرض وعلى المال. هذا كما قال قائلهم: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. يجلس سنة سنتين يتمسكن حتى يتمكن، وفي النهاية يبلع مالك وعيالك. وهذا غدر، والغدار ينصب عند استه لواء، يقال يوم القيامة على رؤوس الأشهاد: هذه غدرة فلان ابن فلان، اللهم لا تجعلنا منهم. ماذا فعل عبد الرحمن بن عوف؟ ما هو استغلالي، حاشا، رضي الله عنه. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. فدله على السوق، زاحم اليهود في التجارة حتى أثرى بالثاء والراء، وصار من كبار تجار المدينة. هنا يقول نوفل: انقلب بنا، أي من السوق إلى بيته، حتى إذا دخلنا بيته ودخل فاغتسل ثم خرج، وأتينا بصحفة، يعني أمر عبد الرحمن بصحفة، وهو إناء صغير فيه خبز، فيها خبز ولحم، فلما وضعت بكى عبد الرحمن، لما وضعت بكى عبد الرحمن بن عوف، على خلاف بعض الناس، ما أن يخلو بمحارم الله ينتهكها، ما أن يسافر ويتغرب حتى لا يكاد حد من حدود الله إلا وينتهكه ومحرم يرتكبه، نسأل الله السلامة والعافية. هذا وضعت النعمة فبكى، فقلت يا أبا محمد ما يبكيك؟ فقال هلك أي مات، هلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يشبع ولا أهل بيته من خبز الشعير. مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يشبع ولا أهله من خبز الشعير. طيب ما الذي يخيفكم؟ نبيكم لم يشبع وأنتم شبعا أغنياء لستم بجوعى. قال فلا أرانا أي لا أظننا أخرنا لما هو خير لنا. يقول هذه النعم التي فتحها الله علينا وأغدق بها علينا، ما أظن أن أعمارنا قد طالت وأنه قد فتح لنا من الدنيا ما فتح، أتوجس من كل هذا خيفة ألا يكون خيرا لنا، يعني أن يكون استدراجا لهم، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وإذا رأيت الله تبارك وتعالى يملي للظالم والمجرم والعاصي يعصي الله وهو يملي له ويؤخره ويؤجله ويغدق عليه، فلتعلم أنه من الاستدراج، من الاستدراج، وليس يدل على حب الله لهذا العاصي. جاءني شاب تفوح رائحة الدخان منه وتظهر آثار المعاصي عليه، يقول يا عجبا أنا ما دعوت الله بشيء إلا حقق الله لي ذلك الدعاء. فأنا تفرست في وجهه ونظرت في قسماته ولمحت في على محياه أنه شاب مستدرج، يعني كأني أو كأنه بلسان حاله يقول لسان الحال أبلغ من المقال، أنا أصنع ما أشاء وأعمل ما أريد من المعاصي والذنوب والله تبارك وتعالى دائما أبدا معي، بدليل أنه يجيب دعوتي. لماذا لا يكون من الاستدراج إلى درجة أن يصل به الشيطان إلى ترك معالم في الدين لا تبقي له من الإسلام ولا تذر كالصلاة، بحجة ماذا؟ وهذا ما يقع لمدعي الولاية، هذا ما يقع لمدعي الولاية في بعض البلدان الإسلامية. تجد الإنسان منحرف عن السنة وتقع له بعض المخاريق، تقع له بعض المخاريق، يشعل النار يضع يده عليها، ها؟ يضرب نفسه بالسيف ولا يتألم، هذه كلها من الاستدراج، الاستدراج الشيطاني، هذه من الأحوال الشيطانية، ليس من الكرامات، وإنما هذا من الاستدراج الشيطاني، فليحذر الإنسان وليحذر. هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف، لكن أصله بلفظ لم يشبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أهل بيته من خبز الشعير، هذا مخرج في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها بهذا اللفظ، قالت ما شبع آل محمد من خبز بر مأدوم 3 أيام، ما شبع رسول الله ولا آل بيته صلى الله عليه وآله وسلم من خبز مأدوم 3 أيام متتابعة. ونحن ننظر إلى هذا الشبع وهذا السمن، لكن نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وهل من أجل هذا شرع وسن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل من صرف أحدنا من صلاته أن يتبع ذلك ذكرا بلسانه وبقلبه وبجميع جوارحه، فيقول ماذا؟ يقول اللهم أعني، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالحديث بهذا الإسناد بهذا التفصيل ضعيف، لكن جوع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته صحيح مخرج في صحيح البخاري من حديث عائشة. قال: باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب تقدم شرحه، تتذكرون هذا؟ قبل باب معيشة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكني أذكر، سأنتقل إلى نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ذلك أذكر بفائدة عظيمة في حديث بريدة ابن الحصيب أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين. هذا مر بنا، لكني يعني أذكر بشيء يعني جدير بأن يذكر به دائما. يقول بريدة: إن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين، أي تمحض فيهما السواد دون سائر الألوان، فلبسهما صلى الله عليه وسلم ثم توضأ ومسح عليهما. فاء بفاء التعقيب، أهدى النجاشي فلبسهما بفاء التعقيب ثم توضأ ومسح عليهما. من يتذكر الفائدة العزيزة المتعلقة بخلق من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدب من آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسجية وأريحية وكرم ضريبة وسعة صدر؟ من يتذكر هذا؟ أهدى النجاشي فلبسهما، هنا في فائدة في شميلة من شمائل النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، كنت نبهت عليها في حينها. في شيء أعطنا هذا؟ أقول يستحق، لأنه هذا ينسى، هذه الأدبية وهذا الخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم جدير. نعم تفضل. شوف هذا، أنت كنت حاضر معنا من قبل؟ ما كان حاضرا معنا من قبل، لكن فطرته أقول لكن فطرته تحدثت. هذا من طيب خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم، أنه إذا أهديت له هدية يستعملها مباشرة، لا يصنع كما يصنع أقوام، بلاش نقول نحن، لا يصنع مع الهدية كما يصنع أقوام. إذا أهديت له هدية أخذ الهدية وقذف بها ليبين لك أنه رجل مستغن، رجل مستغن، ولعل قلبه ملتصق بالهدية لكنه يظهر أنه مستغن وهو ليس كذلك. هذا ليس من حسن الخلق، من حسن خلق رسول الله أهديت له هدية، ما شاء الله طيب، يفتح الطيب ويطيب المهدي ويطيب نفسه ويقول: ما أطيب هذا الطيب. فإذا كان مسكا يقول: ألا إني أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أطيب الطيب المسك، جزاك الله خير. هذا من حسن الخلق ومن كرم الضريبة ومن الأريحية، لا كما هو متعود على الناس، بل جعلوا قاعدة عندهم، قالوا: من انتفع بالهدية في وقت الإهداء دل على جوعته وشدة نهمته وعلى أنه رجل ليس بسوي. لا بل والله هو سوي، أقول هو سوي، مطبق لهذا النهج النبوي. طيب ننتقل إلى باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. النعل هو كل ما وقيت به القدم عن الأرض، النعل هو كل ما وقيت به القدم عن الأرض، يلبسها الإنسان ليقي نفسه. لبس النعل كما الحال في لبس الخف سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمران بن حسين من هديه، كما ورد عند عمران بن حسين رواه البزار والحديث حسن، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمشي حافيا وناعلا. مشى النبي حافيا كما مشى منتعلا صلى الله عليه وسلم. فلو أمن الإنسان من أذية ما يقع على الأرض من شوك فمشى أحيانا حافيا فقد طبق السنة. واحد، تطبيق هذه السنة فيه ما يروى عن عمر وينظر هل يصح أو لا. اخشوشنوا اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم، فإن النعم لا تدوم. وهذه جربناها الآن عندما يؤخذ، أقول يؤخذ على صيغة المبني للمجهول، ما أقول يسرق، عندما يؤخذ الحذاء من مكانه ويمشي الإنسان يمشي مشي السلحفات. لماذا؟ لأننا ما طبقنا هذه السنة، مشى النبي حافيا ومنتعلا، نمشي أحيانا حفات. لماذا؟ لنتعود على الذكر والشكر وشيء من الخشونة، لأن الدنيا لا تدوم، ولو افترض أنها تدوم لدامت لسيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم. ونعود أبناءنا على هذا دائما، أبناؤنا لا سيما ما شاء الله في الأعياد، من أفخر وأنعم وأرقى وألين النعل، فإذا فقد أحدهم نعليه فرمل، قال ما أستطيع أن أمشي. لماذا؟ لأننا ما طبقنا الأثر اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم، وما طبقنا حديث عمران بن حسين مشى النبي حافيا ومشى ناعلا. وفي حديث عائشة رضي الله عنها في عند النسائي، والحديث صحيح، أن النبي صلى الله تقول رضي الله عنها: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشرب قائما وقاعدا ويصلي حافيا ومنتعلا. قد يشكل هذا على بعض الناس. تقول عائشة رضي الله عنها، والحديث عند النسائي وهو حديث صحيح: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشرب قائما وقاعدا. كيف يشرب قائما وقاعدا؟ أليس هو الذي زجر صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب من قيام، وقال لأبي هريرة عندما شاهده يشرب قائما: شرب معك من هو شر من الشيطان، من ملهر شرب معك الشيطان. لكن في الوقت نفسه ثمة أحاديث وفعلية عن خير البرية، أربعة أو خمسة، قد تتجاوز الأربعة، لكن هل تتجاوز الخمسة؟ أنا في شك إن لم تخني الذاكرة، في أن عددا من الصحابة منهم علي بن أبي طالب كانوا يشربون من قيام، وينسبون هذا إلى سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. بل أصرح من هذا حديث عائشة: شرب قائما وقاعدا. طيب كيف إلا الجمع؟ ما في السنة الصحيحة لا تعارض بينها، لكن وجه العلماء وقربوا وجمعوا فقالوا: الأولى والأكمل والأحب إلى الله والأقرب إلى سنة رسول الله القولية والعملية أن تشرب وأنت جالس، لكن ليس بحرام، فلو شربت أحيانا للحاجة وأنت قائم فلا حرج، فلا حرج، لأن النبي ثبت أنه شرب قائما، وفي الوقت نفسه زجر عن الشرب قائما. فوجه الجمع أنه إذا لم يكن الإنسان مختارا كان مضطرا فلا حرج أن يقوم، لا سيما عند الازدحام في أداء النسك عند زمزم، فلتشرب قائما. لا يمكن للإنسان في وسط الازدحام يجلس ويقول أنا أطبق السنة، فيشق على المسلمين جدا. وفي الوقت نفسه إذا جاء في زمزم الآن وهو خلو خال ومستطيع أن يجلس وشرب قائما، بلا ريب أنه ترك الأحب والأقرب للسنة. طيب هنا من اللطائف يا أخواننا هذان البيتان: ومن حفظهما أعطيته تفسيرا. أعيد البيتين ثلاث مرات: من حفظهما، لأن فيهما وبهما تنتظم الأحاديث النبوية وتجتمع الآراء المختلفة للفقهاء. إيش الرأي المعتبر للجمع بين ما ظاهره التعارض في الشرب؟ إيش هو الرأي المعتبر؟ الأولى الجلوس، والأحب الجلوس، والأقرب للسنة الجلوس عند الشرب، لكن ليس بحرام. فمن شرب أحيانا قائما اتباعا للسنة العملية فلا عتب ولا تثريب عليه. يقول في هذا الحافظ ابن حجر، أعيد ثلاث مرات للحفظة: إن شئت تشرب فاجلس تفزي بسنة صفوة أهل الحجاز، فقد صححوا شربه قائما ولكنه لبيان الجواز. ما أعظم علماءنا. هذه هي هذان البيتان ينسبان لمغل طائي الفقيه الإمام الحنفي خطأ، وإنما هما لهذا الفقيه الإمام الشافعي، وكلهم إمام رحمهم الله ورضي عنهم. هي في الحقيقة للحافظ ابن حجر. أعيد للمرة الثانية: إن شئت تشرب فاجلس تفز بسنة صفوة أهل الحجاز، فقد صححوا شربه قائما ولكنه لبيان الجواز. وللثالثة: وأنتم صائمون الآن، لأن التخمة يقول علماؤنا وشيوخ التخمة تورث اثنتين ثلاثة: تورث النوم، وتورث البلادة، وتورث قلة الحفظ. وهذا جربناه: كل فول على أول النهار الله يخلف عليك على آخر النهار. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، لكن خفف. أقول خفف شوية. طيب، ها، في أحد حفظ؟ ولو عيد للرابعة والخامس: إن شئت تشرب فاجلس. قلت: ولذلك الجلوس هو الأحب والأقرب، الأحب إلى الله والأقرب للسنة. اجلس تفز بسنة، يعني بالراجحة، بالسنة الراجحة لاجتماع القولية والعملية بها، وهو جل عادة رسول الله. اجلس تفز بسنة صفوة أهل الحجاز صلى الله عليه وآله وسلم، يريد رسول الله. فقد صححوا شربه قائما، صحيحة من 4-5-6 أوجه، ولكنه لبيان الجواز. هنا موطن تشدد وتميع. فمن قال من شرب قائما فقد ارتكب حراما وهو فاسق، هذا متشدد ولو كان فقيها ومثقفا. ومن قال إن الجلوس سنة نوع من التشدد، هذا متميع. وكن وسطا بين التميع والتنطع، خير الأمور الوسط. طيب، حفظت؟ لا، ما هو بالمعنى. ها، حفظت؟ بسم الله، أحسنت يا شيخ، جزاك الله خير، أسأل الله أن يزيدنا وإياك، أقول علما وحفظا وتوفيقا وفهما. طيب، قال: حدثنا محمد ابن بشار: باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن اللطائف في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مخرج عند بعض أصحاب السنن: استكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا ما دام منتعلا. استكثروا كم يعني؟ استكثروا كم؟ هذا ما هو يعني 100 ولا 1000، هذا من لطائف الأخبار. وأنا أحلي هذه المجالس لأخفف المعلومة الشرعية على النفوس والعقول والقلوب. يقولون: مرت رئيس الفلبين السابقة كان لها 6000 زوج حذاء، لأنهم يخمشون، لا أراك الله مكروها، يخمشون من أموال الشعوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. 6000 زوج حذاء، هذا ما أدري فين تضعه يا أخوان. هذا 6000 زوج معناها تحتاج إلى قصر مشيد، ها؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن قول النبي يفهمه المؤمن فهما معتدلا، يعني زوجين، 3-4، بحيث لو فقد واحدا فإن عنده الآخر، يضع أحدنا زوجا يلبسهما في قدميه، ويضع الآخر تحت مقعد السيارة، فإذا فقد النعال القديم لبس النعال الجديد. 3-4، بلا ريب أن هذا من الأخذ بهذه السنة التي ضمنت في هذا الحديث. قال: أخبرنا أبو داود هنا مو صاحب السنن، هنا أبو داود صاحب المسند، أبو داود سليمان بن داود الطيالسي، ثقة إمام من رجال مسلم. قال أخبرنا همام همام بن يحيى العوذي هكذا بفتحة العين همام همام بن يحيى العوذي وقد أكثر من الرواية عن قتادة من أدبياته لاحظ من أدبيات همام بن يحيى يقول انتبه لهذا يا طالب العلم ويا من يريد تريد أن تطلب العلم فإذا قال قائل أنا عمري 100 سنين برضو طالب العلم أقول لك قال الشافعي مع المحبرة إلى المقبرة مع المحبرة إلى المقبرة يقول همام بن يحيى العوذي يقول إذا رأيتم لحنا في حديثي عن قتادة فأصلحوه فإن قتادة كان لا يلحن شوف الخلق هذا إيش خلق وفي خلق هذا في خلق فين الخلق هات خرج لنا خلقا أعطيني واحد من كتب الخلق يا شيخ ها لمن ينبه على هذه المسألة الخلقية عن همام همام يقول إذا رأيتم لحنا في حديثه فانسبوا اللحن اللحن يعني الخطأ اللحن الخطأ في العربية والناحية الإعرابية إذا رأيتم اللحن في حديثي فانسبوه إلي فإن قتاده كان لا يلحن قتاده بن دعامة السدوسي التابعي الجليل إيش وجه نعم صح يعني على العموم لكن أنا أريد أدق من هذه الإجابة أقول أريد أدق من هذه الإجابة وما دمت قد حمت حول الحمى فقد أوشكت أن تقع في نعم طيب فضل ارفع لي صوتك لو تكرمت هو أقرب ها يجيد العذر لشيخه لا أبعد من الإجابة السابقة نعم تفضل يا شيخ لئلا ينسب الخطأ إلى الشيخ إذا كان عندك الكتاب اهده اجتهاده وتحابه لئلا ينسب الخطأ إلى الشيخ وهذا من تواضعه وإلا في هذه المواطن الغامضة إذا أخطأ الإنسان يحب أن ينسب الخطأ إلى غيره ولا ينسب إليه لكن هذا ليس من الأخلاق الإسلامية الفاضلة الله عز وجل يقول علمنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال في الحديث القدسي قد فعلت فكان ماذا إن أخطأت قل أستغفر الله وأتوب إليه انسب إلى نفسك ولا تنسب إلى غيرك فكيف بك إذا كان هذا الغير شيخا وكيف بك إذا كان هذا الشيخ كقتادة ابن دعامة السدوسي الحافظ الكبير رحمه الله هذه أخلاقية قيدوها عن همام طيب قتادة ذكرت بعض أخلاقياته وأدبياته وأنا في إيش في شمائل المصطفى وهؤلاء رواة من رواة ماذا رواة الشمائل المحمدية هل نمر على تراجمهم مرور عجل لا والله ما أظن هذا من تأدبنا معهم من أدبنا أن نقف مع أدبياتهم لا أقل من أن نقف مع أدبياتهم ماذا يقول قتادة من أدبياته في العلم يقول من أخذ العلم جملة ذهب منه جملة من أخذ العلم جملة ذهب منه جملة ولذلك هذا منهج اخترته لنفسي ولغيري وهو وليس ذلك ما شاء الله للحكمة أو لسيلان الذهن ها لما قد يتوهم ولكن هذا لضعف الملكة ولضعف الحافظة ولقلة العلم وثانيا لأنه الأفيد والأفود والأنفع وما قل وقر خير مما كثر وفر تكملة عبارة قتادة يقول قتادة رحمه الله يقول من أخذ العلم جملة ذهب منه جملة ولقد رأيتنا وكنا نحمل العلم حديثا أو حديثين آية آيتين ثلاث آيات تحفظها تتدبر معانيها تعمل بها تدعو إليها حديثا حديثين تتدبر معاني هذه الأحاديث تفهمها جيدا تدخل في سويداء قلبك تتربى عليها تربي الناس عليها هذا خير من كده مثل المسجلة ومثل الحاسوب والآن عندنا برامج حاسوبية طاقتها الملايين لكن ما رأينا برنامجا حاسوبيا يبكي ولا رأينا برنامجا حاسوبيا يخشع ولا رأينا برنامجا حاسوبيا لله يخضع ولا رأينا برنامجا حاسوبيا يعرض عليه الحرام فيقول أنا أخاف الله رب العالمين. لكن هذا يكون لصاحب القلب الذي ينبض، صاحب القلب الذي يحس ويشعر، وما وقليل من العلم مع كثير من الأدب أزكى وأقوم سبيلا وقيلا. قال: قلت لأنس بن مالك: كيف كان نعل رسول الله؟ قتادة يسأل أنس بن مالك رضي الله عنه، يقول: كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: لهما قبالان. لاحظ الآن، يعني السؤال عن إيش؟ عن نعلي رسول الله. يتبادر إلى ذهنك لو قلت لك ترجم، ماذا تتوقع أن يجيب أنس بن مالك؟ لون النعل، حجم النعل، طول النعل، عرض النعل، سمك النعل، جلد النعل. لكنه نظر إلى أبرز ما يمكن أن تلتصق القدمان به على هذا النعل. إيش الأبرز؟ قبالان. إيش معنى قبالان؟ القبال هو ما يمسك أصابع القدم بأصل النعل. القبالان جمع قبال، والقبال هو السير الممتد من الوسطى وما يليها إلى أصل النعل في وسطه، فهو يمسك النعل، لأنه لو قطع هذا لقذفت بالنعل عرض الحائط، أليس ذلك كذلك؟ لو كان لنعلك قبالان أو قبال يمسك الأصابع بالوسط وقطع هذا السير أو هذا القبال لقذفت به، لأنك لن تتمكن من السير عليه. طيب، هذا القبال الواحد، الوسطى والتي تليها، والتي تليها إيش معنى؟ التي تلي الوسطى يعني عن اليمين، أو التي تلي الوسطى هي الإبهام وهو الإصبع الكبير. لكن العلماء قالوا ما دام وصف نعال رسول الله بأن له قبالان فأين كان القبالان؟ قالوا: أحدهما بين الإبهام والتي تليها إلى الوسط، والآخر بين الوسطى والتي تليها، فهما قبالان على هذا الحرف ممتدان من الإبهام والتي تليها إلى وسط النعل. وهذا يوجد الآن من الحذيان أو من النعل، ما هذه صفته؟ يمسك الإبهام أو يمسك التي تليها بفتحتين، وهو مرتبط بوسط النعل، يمسك الأقدام كما يمسك أطراف الأقدام. ولهذا كانت هذه صفة نعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث سنده صحيح ورواه البخاري في صحيحه. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء. أبو كريب محمد بن العلاء ثقة حافظ من رجال الستة. قال: أخبرنا وكيع، وكيع بن الجراح شيخ الإمام الشافعي رحمه الله، ومن أدبياته أنه لما شك إليه الإمام الشافعي ضعف حفظه. الإمام الشافعي حافظ من الحفاظ الكبار، لكن مع هذا أتى تواضعا إلى شيخه وكيع فشكى إليه حفظه، فمن يحفظ ما قال الإمام الشافعي وهو أشهر على علم، وهو أشهر. نعم يا شيخ، تفضل، اللي قدامك شوي، معلش. نعم، ماشي. وأرشدني بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. كثير من الناس يقول سبحان الله أنا عمري 40، واللي يقول أنا عمري 70، واللي يقول أنا عمري 100، لكن ما أتمكن من جلوس مجالس العلم، كلما أجلس وإذا بالجوال يضرب يقول ترى في أسهم الآن وفي أرض على، يخرج مباشرة سبحان الله، يقول هذه بالطريقة هذه 60-70 سنة. إذا صرف الإنسان لعل معاصيه التي صرفته، إذا حصل للإنسان بلادة وسذاجة وغباوة، ها، فغبي عليه عن أن يحضر مجالس العلم والعلماء، فلعل ذلك بسبب المعاصي. فاللهم إنا نعوذ بك من المعاصي والفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول عن سفيان، سفيان هنا الثوري ترى، لأن تعيين هؤلاء المهملين من أصعب ما يكون، والقول في تعيينهم تخرصا ضرب من الكذب والافتراء. فسفيان هنا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري عن خالد بن مهران الحذاء: ما كان حذاء ولا اشتغل بصناعة الأحذية، ولكن كان لكثرة جلوسه عند باعة الحذيان والممتهنين لإصلاح الأحذية لقب بذلك فقيل الحذاء. عن عبد الله بن الحارث البصري نسيب بن سيرين ثقة من رجال الستة عن ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنه، وقد سبقت كثير من الأدبيات عنه، ومما لم أذكره ما رواه ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم أنه كان يأتي لمنزلي وبيتي أصحاب رسول الله رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت القيلولة أو القائلة وقت القيلولة في وقت الظهيرة، فلا يستأذن. هو ترجمان القرآن ابن عم رسول الله، لكن من أدبه الجم أنه ما يريد أن يقلق أحدا في وقت الراحة، ما يريد أن يقلق أحدا في وقت الراحة. انظر إلى هذا الخلق وإلى أخلاقنا مع بعض شيوخنا عفى الله عنا، بل بعض الناس يتتلمذ على شيخ وبعد ما ينتهي من التتلمذ عليه يصنفه ويجرحه في عقيدته، وهذا من العجب العجاب. وهل يستدل بهذا على أنه لم ينتفع؟ قد للتقليل لم ينتفع بعلمه. أما عبد الله بن عباس فكان يأتي إلى بيت رجل من الصحابة يريد أن يسمع أحاديث لرسول الله في وقت القيلولة في وقت الظهيرة، فلا يستأذن، ينام عند الباب وعلى الأرض وعلى التراب. ترجمان القرآن، لكنه ذلك الأدب الذي استحقوا معه أن يخلدوا في ذاكرة التاريخ. فوالله ما يخلدك لا نسبك ولا مالك ولا جاهك ولا جمالك، وإنما يخلدك ويبقى أثرا بعدك تقواك وعلمك بالقرآن والسنة وهداك، فاللهم اهدنا فيمن هديت. فيمكث عند الباب فيخرج هذا الصحابي يقول، ينفض الغبار عن عبد الله بن عباس ويقول: يا ابن عم رسول الله هلا استأذنتني؟ والله ما أتردد أن أسمعك، أنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول رضي الله عنه: هكذا أمرنا أن نصنع مع كبرائنا، مع كبرائنا. هذا التواضع يرفع الإنسان في دنياه وآخرته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: من تواضع لله رفعه. أنت تخدم إخوانك، ترى هذه الخدمة والله ترفع بها عند الله مكانا عليا إن شاء الله. تبتسم لإخوانك، تهش في أيدي إخوانك، ما تؤذي إخوانك، تحفظ عرض إخوانك. تجد رجلا نائما ها هنا قد انكشفت سوءته، تروح تغطيه من غير أن يشعر به أحد، فقير مسكين تجري وراءه، ما تقول له: تعال تعال خذ يا شيخ خذ هذه العشرة، ولكن تصدق بيمينه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذه كلها من الأخلاقيات والأدبيات التي يرقى الإنسان بها ولا يشقى. قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان. الآن احفظ هذين الضبطين، روايتان صحيحتان بمعنيين صحيحين لرسول نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم: قبالان مثني شراكهما، يعني منعطف، والشراك هو السير، الشراك هو السير الذي يربط به مؤخرة النعل، وهو ما يسمى اليوم بالصندل. عندنا ايش دحين عندنا الان المتعارف عليه؟ عندنا اكرم الله السامعين حذاء او جزمه الذي يغطي الكعبين في الغالب، وعندنا نعل، ها الحذاء يسمى خف قديما نعل، وعندنا ما يسمى بايش؟ صندل. هذا الصندل هو ما يربط بشراك او بسير، هذا هو الشراك المراد به، هذا الشراك المراد به، أن نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مربوطا بشراك بسير في مؤخرته، في مؤخرة عقبيه صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى ما في ربط النعل بالقدم وتثبيته أو تثبيتهما في القدمين. مثني شراكهما بالفتح، هذا ما في إشكال، مثني من التثنية يعني معطوف شراكهما من مؤخرة عقبي رسول الله، أو مثنى شراكهما يعني شراكان اثنان وليس شراكا واحدا. ووجود الشراكين معا في نعلي رسول الله يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيد من يعلم العدل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في النعال، وهذه سنة في النعال، أنعلهما جميعا أو اخلعهما جميعا لرجل فقد أحد نعليه فكان يلبس الآخر في القدم الأخرى، فقال له النبي: يا رجل تعلم العدل، تعلم العدل حتى في قدميك، تعلم العدل حتى في نعليك، أنعلهما جميعا أو اخلعهما جميعا. هذا غاية في العدل. ومن أعظم العدل أن تعدل بين زوجتيك، ولا تكن كذلك الرجل الذي قال لابنه وهو يدمع يقول: لوالدي أشكو إليك والدي. هذا اللي وراء الإمام وراء الإمام وراء الإمام الذي إذا رؤي ذكر الله قال: لي تزوج على أمنا الكبيرة التي جاوزت 60، فتاة صغيرة قرابة 20، يقول: فتركنا وهجرنا، النفقة نفقة الصغيرة، البيت بيت الصغيرة، الحب حب الصغيرة، الليالي ليالي الصغيرة. أيتمنى أحدنا أن يكون مائل، يقوم الآن وهو مائل كده عن اليمين وعن الشمال؟ ليأتين الظلوم الذي قدم إحدى زوجتيه على الأخرى ظلما، ليأتين يوم القيامة قد مال أحد شقيه، كما قال سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم. فاللهم ارزقنا العدل، اللهم ارزقنا العدل، اللهم ارزقنا العدل والاعتدال والعدالة في كل ما نأتي وفي كل ما نذر. معليش أتجاوز درس السيرة، وإن كنت أريد أن أدخل في الهجرة إلى الأسئلة. نعم نعم، حتى النساء يدخلنا. الأخ ناصر يسأل يقول: هل صلى حافيا ومنتعلا؟ صلى حافيا ومنتعلا ومشى حافيا وناعلا، هل يدخل فيه الرجال؟ يدخل فيه الرجال والنساء، يدخل فيه الرجال والنساء، بل إدخالنا من جانب تربوي لنسائنا وبناتنا على وجه الخصوص أحيانا إذا خرجنا بهن في أماكن بعيدة عن الشبهة في البر، نقول لهن: اجرينا اركضنا امشينا على التراب ليخشوشن فيذكرن فيشكرن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر صفة في النساء يجب أن نسوق هذه الصفة إليهن، لكن في الموضع الذي لا يسبب لنا إشكالا، ها، في الموضع الذي لا يسبب لنا إشكالا. طيب، يقول رجل، يقول عندنا رجل في البلد يقول هو الله، ويقول هو يعلم، ويشرح حديث رسول الله، وهو شاق عليه يتتعتع فيه هو في النار. هذا يعني إذا كان مدعي للربوبية، إذا كان هذا الشيخ الضال غفر الله لنا ولك أيها السائل الكريم، إذا كان يدعي الربوبية أو يدعي الألوهية، هذا بلا ريب أنه ما يسأل عن حديث، تفسير حديث مثل حديث والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. يقول: لا لا لا، ما دمت تعتع في القرآن ما يحل لك أن تقرأ القرآن، وأنت آثم، أنت في النار. هذا كلام هراء، هذا كلام جاهل، بل كلام رجل إن صح الخبر عنه وإقيمت الحجة عليه وكان سوي العقل ليس بمؤمن بل هو كافر. من يدعي الربوبية مثل البابية والبهائية وأولئك كفار ولا يشك في كفرهم. يقول: لماذا إمتنا الكرام يصلون بنا يسرعون جدا في الصلاة مع العلم بأننا ما جئنا إلى هنا إلا للعبادة؟ هذا إليه يساق الحديث، أقول هذا إليه يساق الحديث والدين النصيحة: لا تركض وراء من لا يعلم، بل اركض وراء من يعلم لتذكره، لأن من يعلم يحتاج إلى أن يذكر بما ينبغي أن يكون أعلم إذا كان عليما. يقول: الدكتور أمر زوجتي بالإفطار للسكر لأنها مريضة بالسكر، فكم أدفع لها من طعام؟ بقدر نصف صاع، بقدر نصف صاع، وقدر نصف الصاع الآن بالتقدير المعاصر بما يسمى بالوجبة، ربع دجاجة مع نفر رز ناضج، تقدم هذا الربع مع هذا النفر الرز الناضج إلى مسكين واحد، فثلاثون مسكينا، ثلاثون مسكينا، ثلاثون يوما. نعم، هل يجوز المرور بين يدي المصلي؟ يعني سؤال عجيب. وهل يجوز التصوير؟ أما بالنسبة للمرور فلا يحل المرور، وهذا مما ترونه من الأذايا والبلايا التي ابتلينا بها في المسجد البيت العتيق، في المسجد الحرام وفي مسجد رسول الله، يمرون بين يدي المصلي وكأنهم لا يصلون، شيء عجيب. بل بعض الناس يركب رأسه ويشتد غضبه ويرتفع صوته وتحمر عيناه ويقول إيش هذا، تنطع وإرهاب حتى في الحرم؟ يا أخي هذا ما هو تنطع ولا إرهاب ولا تشدد، هذا سنة واجبة. إذا صلى أحدكم يقول صلى الله عليه وسلم فليصلي إلى سترة، لا يقطع الشيطان على الشيطان. يريد الإنسان أن ينتصب بهذه الصفة؟ خلاص أوقفك أخوك، قف ولا استغفر الله، روح مكان ثاني. وعلى من يصلي أن يصلي وراء سترة. لكن إيش السترة؟ ما هو يضع قلم سترة ولا يقول أن اقتصر على الخط الموجود بين يدي، فالحديث الخط ضعيف كالخط للسترة تجم الخلف والاضطراب موجب للضعف، حديث الخط ضعيف، حديث الخط ضعيف. لكن المراد بالسترة بقدر ثلث سترة رسول الله، السنة في سترة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر ثلثي ذراع. كيف عرفتم؟ لأن الراوي من الصحابة يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى مثل مؤخرة الرحل، آخرة الرحل ما يوضع على الرحل بقدر ثلثي ذراع، بقدر ثلثي ذراع، فيصلي وراء اسطوانة أو يصلي وراء صف أو يصلي وراء حقيبة أو شنطة، المهم ألا تقل عن ثلثي ذراع. ولا يدعن أحدا يمر بين يديه، لا يدعن أحدا يمر بين يديه. لكن في المسجد الحرام مع الازدحام الشديد قد يتجاوز عن هذا، لا يتجاوز عن هذا ويجعل هو السنة، حتى إذا أراد الإنسان أن يصلي وراء سارية إثر عمرة وأمسك واحدا لا يمر بين يديه، كل الناس يعني يغضبون عليه، يقولون إيش هذا، إيش هذا، ما في سترة في الحرم، ما في سترة، هذا من فين، من فين، إيش دليله هذا، ما في سترة في الحرم، ما دليل هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتخذ سترة فإن لم يجد إلا عنزه وهي رأس الحربة غرسها صلى الله عليه وسلم بين يديه، غرسها صلى الله عليه وسلم بين يديه. يقول التصوير في المسجد النبوي، بلا ريب أن التصوير، أنا قد تقدم التفصيل فيه، وأن التصوير المتعلق بالجوالات والفيديو أيسر من التصوير بالكاميرا الثابتة، والتصوير بالكاميرا الثابتة أيسر بلا مقارنة مع التصوير بالرسم اليدوي، والرسم اليدوي بريشة الفنان أيسر من النحت والتجسيم والتصنيم، وكما يقال حنانيك بعض الشر أهون من بعض. لكن من علم أن هناك من يحرم التصوير مطلقا فليراعي هذا الرأي الآخر، ولا يسبب فتنة في وسط الصالحين ويروح يصور الناس أجمعين وهو يعلم أن منهم من يحرم التصوير مطلقا. ولك أن تتصور المتكلم ماذا يرجح في حكم التصوير. يقول نرجو كلمة إلى الشعب المصري الشقيق، أولا في تمزقه أحزابا وتيارات، ثانيا من خوفه من تطبيق الشريعة، ثالثا من فقدان الثقة في رجال الدين. أولا تصحيح، العلماء ما يسمون رجال الدين، هذا رجال دين، رجال دين، ذهب رجال الدين، هذا يعني اصطلاح كنسي نصراني يهودي. عندنا ما في رجال دين ورجال دنيا، عندنا كلنا مسلمون يجب أن نستسلم، ما في رجال دين ورجال دنيا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لكن في علماء، ومن العلماء في راسخين في العلم، في علماء. يقول نحن مبتلون بهؤلاء، بلا ريب أن هذا فيه نوع من التعميم خطأ، فما يخلو مصر كما لا يخلو عصر من قائم بالحق من أهل العلم. وأهل العلم إذا لم يكونوا ربانيين وهم الأقرب إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، بلا ريب أن غيرهم سيكون أبعد وأبعد من الإسلام ومن الدين. الوصية لمثل هذه البلدة الطيبة، بلدة مصر أو الدولة مصر وكل دول العالم الإسلامي أجمع، لا سيما الدول التي فيها احتراق وحرارة وفتنة قائمة وإراقة الدماء مستعرة، أوصيهم ونفسي بتقوى الله أولا حكاما ومحكومين، وثانيا أن يراجع حكامهم، أن يراجعوا أنفسهم وأن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى، وأن يحكموا شرع الله على أرض الله تحت سماء الله على عباد الله، وليتذكروا أنهم سينتقلون، وأن هذه الدنيا لا تبقى لا لملك ولا لرئيس ولا لأمير كما رأيتم وشاهدتم وأحسستم. وبعض الناس قال والله ذرفت عيناي عندما رأيت فلان يوجه إلى المشنقة، والآخر قال والله ذرفت عيناي عندما رأيت فلانا من وراء قضبان السجن وهو يستجوب بعد أن كان يسير الأمور والكبار والصغار بإشارة اليد وجرة القلم. أقول قل اللهم، كرر قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، تعز من تشاء وتذل من تشاء، الغنى غنى الله، الملك ملك الله، نحن عبيد الله. ولذلك يأتي يوم من الدهر الأخروي لا يبقى لا ملك ولا أمير ولا سلطان ولا فرعون ولا قارون، لا يبقى إلا الله. يتحدى الخلق لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم؟ ما في أحد يجيب. ليش ما أحد يجيب؟ لأنه لا أحد إلا الله الواحد الأحد، هو الذي يجيب نفسه لله الواحد القهار. هذا حتى يدرك أولئك الكبراء، أن يدركوا حقيقة أمرهم وأن يراجعوا أنفسهم وأن يحكموا شرع الله على عباد الله. والله من حكم شرع الله دل تحكيمه لشرع الله على أنه يخاف الله. والله من خاف الله والله لن يبيت يأكل القطايف والكنافة بالقشطة، ورعاياه ومواطنوه جوعى حفاة عرات، والله ما يمكن أن يفعل هذا أبدا، انتبه لهذا. لكن هذا الأمر الثالث والتوجيه الثالث، هل طبق في أقوام من المجتمعات لترأس أناس منهم وفيهم قول من قال كما تكون يولى عليكم، كما تكون يولى عليكم مراقص؟ هو واحد من أهل المراقص، وهذاك واحد، والمواطنين من أهل المراقص، مسابح واحد من أهل المسابح، وأولئك من أهل المسابح، أغاني ماجنة هم وهم. ولذلك لما جاء الانتخاب قالوا انتخبوه كما تكون يولى عليكم، ولكن لو كان العباد كانوا صالحين لعل والعلم عند الله لولى الله عليهم صالحا، لأنه كما يتردد عند أهل العلم كما تكون يولى عليكم. الأمر الرابع، فإذا حكم فيهم بشرع الله فليتق المواطنون والشعوب، ولتتق الشعوب ربها، عليهم أن يسمعوا وأن يطيعوا حتى لو قلت رواتبهم وضعفت مكافآتهم وظلموا وجلدت ظهورهم، ما دام في الجملة يحكم بشرع الله الخروج عليهم أقرب ما يكون لمذهب الخوارج، مفارقة جماعتهم أقرب ما يكون لمذهب الخوارج. من هم الخوارج؟ من فارق الجماعة ونزع يدا من طاعة، من فارق الجماعة ونزع يدا من طاعة. فعلى أهل مصر وعلى أهل كل مصر أن يتقوا الله حكاما ومحكومين، فإذا أرادوا المطالبة بحقوق شرعية عن طريق هذه الظاهرة التي انتشرت بين الناس وكان مصرحا لهم بها، فلتكن سلمية لا عدائية ولا سلاحية لا تسفك فيها دماء. أنا أقول إذا كان مصرحا لهم بها للمطالبة بحقوقهم، فلتكن سلمية مليون بالمئة، لا إراقة دماء ولا دخول بلطجية ولا عونطجية ولا أذية ولا سلب ولا نهب. فإذا علموا وأيقنوا، وقد علمنا وأيقنا أن هذه التجمعات تؤدي إلى إراقة الدماء وتؤدي إلى سفكها وتؤدي إلى هتك الأعراض، وإيش هتك أعراض؟ في هتك أعراض؟ نعم، أنتم سمعتم بأنفسكم، اختطفت في هذه المعمعة وفي هذه الفتنة بعض النساء، وأدخلنا ثكنات أولئك القوم واعتدي عليهن وانتهكت حرماتهن، أليس ذلك كذلك؟ تطالب من؟ كل من مد إيده إله كما يقول بعض إخواننا الشوام، ما في أحد يسأل، لا يسألون، كل واحد ما في الانتهاك عرض وسفك دماء. فإذا كان الأمر كذلك فلتكن حلس بيتك وابكي على خطيئتك وادعو الله أن ينجيك من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. الحالة السادسة والسابعة، فإذا مكن لهذا الشعب وتمكن من أن يزحزح من لا يحكم بشرع الله فعليه أن يتقي الله. ما يرفع يقول نريد ديمقراطية، نريد برلمانية اشتراكية، نريد علمانية، كما قال أحد المشهورين من غير تسمية، يقول إن فتحت فلسطين رفعت راية العلمانية. الله أكبر، خذ من الهزائم، خذ من الهزائم، وحتى مات ما رفعت راية إسلامية، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إن انتصرنا، إن تمكنا، إن مكنا، ها، إن خلصنا، إن صدقنا، لا نحكم إلا بشرع الله. تقول يوجد أناس أقليات لهم توجهات، كل واحد في دين الله جعل الله له قدرا، يهوديا، نصرانيا، مرتدا، ها، كل واحد له ضابط في دين الله تبارك وتعالى، يعلمه من مه الجهلاء المتسنمون والمتصدرون بالجهل، ولكن يعلمه العلماء، كما كان مالك عن يمين الخليفة يأتي بالخصم فيقول الخليفة لمالك إيش رأيك يا أبا عبد الله في هذا، يقول هذا يحتاج إلى قطع يد. قال الأمير هنا سلطة تنفيذية مع سلطة تشريعية اجتمعتا وبجوار كرسي واحد، ما هو هذا الكرسي هناك وكرسي الشيخ في الشرق، على حد قول قائلهم سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغربي، بل كرسي الخليفة بجواره كرسي مالك، اضرب عنق هذا، يقول الخليفة يضرب عنقه بالقرآن والسنة. طبعا مالك ما يفتي بالرأي، يفتي بالقرآن والسنة إمام دار الهجرة رحمه الله، اقطع يد هذا، يقول الخليفة اقطع يد هذا، خذ من هذا واسجنه، يقول الخليفة خذ هذا واسجنه. هنا اجتمعت السلطتان التشريعية والتنفيذية وبجوار كرسي واحد. فاللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا وشؤون المسلمين كلها، اللهم أصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم أصلح حكامنا وأصلح قادتنا ويسر عليهم وسهل عليهم أن يحكموا فينا بكتابك وسنة نبيك، واجعلنا وإياهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، وإلى لقاء السبت إن شاء الله.